الزبدة هي إن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات على عظم خلقها من أثر كلام الله جل وعلا رعدة شديدة جدا من خوفها ووجلها من الله جل وعلا. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه الرعدة والحركة التي تصيب السماوات تصل إلى الملائكة يسمعون الأثر هذا كجر السلسلة على الصفوان، سلسلة حديد تجر على صخرة صماء شديدة تسمع وسوسة، هذا باب التقريب فقط. فإذا سمعت الملائكة هذه الوسوسة التي هي كجر السلسلة على الصفوان ماذا يحدث لهم؟ يغشى عليهم، يغمى عليهم كلهم. ليش يغمى عليهم؟ من أثر هذا، أثر الكلام في السماوات، وأثر في السماوات ها الوسوسة التي كجر السلسلة على صفوان يصل إلى قلوب الملائكة فيغمى عليهم عليه السلام، مع شدة خلقه وقوة خلقه ومع علو مقامهم في العبادة لا جل وعلا ومع قربهم من الله جل وعلا ورفعة منزلتهم عنده يغشون حتى ساداتهم رؤساءهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم. وما يفيقون، ما يفيقون حتى يفزع عنهم. ايش معنى يفزع؟ يزيل الله جل وعلا الغشي عنهم. الله تعالى هو الذي يزيل الغشي عنهم، لو ما أزال بقوا إلى ما شاء الله في الغشي في الإغماء شبه أموات. فالله عز وجل يفزع عن قلوبهم فيزيل الغشي فيكون أول من يفيق من هو؟ جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما شاء. أنفخ الروح في شخص سيكون زعيما يوما ما برا أو فاجرا، انزع الروح في شخص من زعماء العالم برا كان أو فاجرا، اقلب قرية كذا، أجر الطوفان، اجعل كذا، زلزل الأرض بما أمره الله عز وجل. هذا الأمر من الله جل وعلا يصدر لمن؟ لجبريل عليه السلام. ليش؟ يبلغه إلى المعني به، لأن الملائكة عليهم السلام خلقهم الله لحكمة تجتمع أو نجمعها في أمرين: الأولى عبادة الله جل وعلا، والثانية تنفيذ أوامره في خلقه وملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام هو ملك الوحي، فيتلقى عن الله الأمر ثم يمضي به من عند الله جل وعلا أو من عند سدرة المنتهى وينزل إلى السماوات، وإذا هو قد أزيل عنهم الغشي فزع عن قلوبهم فيسألونه: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق والعلي الكبير. يقول جبرائيل للملائكة: قال الحق والعلي الكبير. يحتمل أنه قال أمرهم بكذا أو نهى عن كذا أو أمر بكذا أو كذا، ويحتمل أنه قال الحق، لأنه تعالى لا يقول إلا الحق. حتى يصل جبرائيل إلى الملك المكلف بالمهمة، هو ومجموعته، لأن الملائكة مجموعات، كل جماعة أو مجموعة لها رئيس، والرئيس له أعوان، فيبلغه أمر الله جل وعلا، ويمضي هذا الملك وأعوانه لتنفيذ المهمة. فإذا مضوا لتنفيذ المهمة، تلقوا المهمة، ينزلون من السماء حتى ما تصيرون درويش يلعبون عليكم الكفار. ينزلون من السماء وهم ملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع وخمسين ومية وميتين وثلاث، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله عليها أنه 600 جناح، قد سد خلقه ما بين الأفق. جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وثلاث ورباع يزيده الخلق ما يشاء، كل ما كثرت الأجنحة كل ما عظم الخلق وشرفت المهمة وحصلت السرعة والمبادرة والحسن في التنفيذ. فهؤلاء الملائكة عليهم السلام ينفذون بالمهمة إذا كانت تتعلق بأطراف الملك بالأرض، فينزلون من السماء من أبواب معلومة، السماء لها أبواب، يمشون في طرق معلومة مثل الطرق اللي في البر والمدن، نفسهم هم ملائكة ما يمشون على مزاجهم، يمشون في طرق معلومة في أوقات محدودة، ولا كان يتعارضون ويتصادمون في الملكوت هذا. كم فيه من الأفلاك المسخرة والعوالم التي لا يحصيها ولا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. فلذلك مستلقة السمع يعرفون منين خرجوا من الباب، وين الطريق اللي يذهبون معه، فيتراكبون على جوانب الطرق، يركب بعضهم بعضا هكذا، كل واحد يكون فوق الثاني ما يلعنه شوي. من أجل أنهم يخطفون كلمة من الوحي هذا، لأنه الملائكة النفر من الملائكة يتحدثون بالمهمة التي كلفوا بها، فربما خطف الجني مستلقي السمع كلمة واحدة فيكذب معها 100 كذبة ويعطيها الثاني والثالث إلى أن تصنع الكاهن، فإن أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة لم تنفذ النار خلاص، وإن ألقاها إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب، يعني الشهاب مدركة مدركة لا محالة، نفذت الأرض وكذب معها آلاف الكذبات. ليس هذا الغرض من حديثنا، الغرض هو فقه الشيخ محمد رحمة الله عليه. أليست الملائكة عليهم السلام أقوى وأعظم من عبد خلقة؟ هم أقوى شيء، لأن يعني جبرائيل عليه السلام قلب القرى اللوطية بأكملها، فهم أقوى وأعظم خلقة من عباد الله. هؤلاء الأقوياء العظماء الذين يتفاوتون في عظم الخلق في أداء المهام، إذا سمعوا أثر الوحي في السماوات الذي هو كجر السلسلة يغشى عليهم، يغمى عليهم. طيب هذا المغمى عليه هل يصلح أن يعبد من دون الله؟ طيب إذا سألت الحاجة هو مغمن عليه مغشين عليه يعطيك الحاجة؟ ما درى عنك أصلا يعطيك، غير كونه عبد لله عز وجل يطيع الله ولا يطيعك. فلما كانت الملائكة عليه السلام أقوى وأعظم من عبد، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أنهم لا يستحقون العبادة، العبادة لله وحده لا شريك له، وأنهم خلق كرام لكن ضعفاء عند الله جل وعلا في غاية الوجل والخوف، في غاية الوجل والخوف من الله جل وعلا. هل يتوقع أن يشفعوا لأحد عند الله بغير إذن؟ الجواب لا. هل يشفعوا لفاجر؟ الجواب لا. فإذا بطلت عبادة الملائكة فعبادة اللات والعزى ومناه أولى بالبطلان ولا لا؟ هنا هذا مراد الشيخ.